بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع جمال عبد أحمد صالح الشعبي، مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في لواء الحديدة. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه المسألة ليس لديها كلام ولا بقي فيها على كلام حاصل لأهل العلم، ولا أرى الدخول في ذلك ولا أنصح بذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت في الله لام راي عين من الرياض، بعثت بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ماذا يجب على من دعا بعد التشهد الأول من الركعة الرباعية سهوا؟ ليس عليه شيء، إذا دعا ليس عليه، الحمد لله. إنما السنة يكون الدعاء في التشهد الأخير، فإذا دعا في التشهد الأول فليس عليه. نعم. اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها، فمنهم من قال 4 أيام فأقل، ومنهم من قال لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة معينة، فما الأصح الذي عليه الدليل؟ هذه المسألة مثل ما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه فترة هو الأقرب التحديد بأربعة أيام، فإذا كانت النية 4 أيام فأقل فله قصر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام قبل ذهابه إلى منى، وهو يقصر على الحجة الوداع. قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة قصر فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة 4 أيام فقال فإنه يقصر، فالإثم بين الظهر والعصر والعشاء. أما إذا كانت مدة أكثر فإن الواجب أن يتم، لأن الأصل هو الإكمال، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي الأربعة، وهذا هو الذي قاله الجمهور من أهل العلم، وهو الذي يكفي به بما فيه من الخطأ. جزاكم الله خيرا. الأخت في الله لام راء عين من الرياض تسأل أيضا وتقول: ما حكم من تعاطى مفسدا من مفسدات الصوم جاهلا بالحكم؟ هل عليه إعادة صومه؟ نعم، عليه إعادة الصيام، كما الأكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع، فإنه يقضي لأنه مفرق بالتساهل وعدم التحقق في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ليس وهو صائم فأكل أو شرب يتم صومه، فإنما أطعمه الله وساقه. واللفظ الآخر: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا كان يعطيه مفطر عن الصيام فإن صومه صحيح. أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإنه يؤمر بالقضاء، لأنه في هذه الحالة يعتبر مفرطا ومتساهلا، وكان واجب عليه يسأل. ولأن هذه الأمور إما اشتهر بين المسلمين وعرفه المسلمون فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذا بعيدة جدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن من السنة أن يغير المصلي مكانه الذي صلى فيه ليصلي النافلة؟ جاء في هذا حديث ضعيف، وجاء من سيدنا عمر فالأمر به معسر، من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس. الحمد لله. والأمر سواء بالنسبة للرجال والنساء؟ نعم الأمر معسر. جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا تيمم الإنسان جاهلا بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد انتهائه من الصلاة، هل يعيد صلاته أم لا؟ إذا كان التمس الماء وطلب حوله ولم يجد شيئا ثم صلى التيمم، ثم لما سار من مكان وجد غديرا أو نحو ذلك فإنه لا يعرف هذه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين أدركتهما الصلاة نصفتين من صليان، ثم لما سار وجد ماء بعد ذلك فعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد اصبت السنه، فقال عصى لك الاجر مرتين، فدل ذلك على ان الذي لم يعد هو الذي اصاب السنه لانه ادى ما عليه. ولك احكام فاعاد الصلاه قال لك الاجر مرتين من اجل اجتهاد الله، والذي اصاب السنه هو المقدم. فالحاصل انه اذا كان سهل في صلاه الامام ولكن ما وجد حوله شيئا، ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماء ليس بعيد فانه لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. ما الحكم اذا مسح المقيم اكثر من يوم وليله ناسيا، هل يعيد صلاته ايضا ام ماذا يفعل؟ هذا هو الصواب، لان المده محدوده يوم وليله، فاذا مرت المده ونسي وصلى نفسه فإنه يعيد ما شاء، لأنه صلاها في الحقيقة بغير هنا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعا وهو في طريقه؟ وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته؟ وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعا وهو في طريقه؟ وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته؟ وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. المسافر يقصر وإن حرج عليه، سنة قصر سنة، وقصر يصلي مثل أربعة اثنتين العصر والظهر والعشاء هذا قصر. وأما ضم العصر إلى الظهر وضم المغرب إلى العشاء هذا يقال جمع، وبعض العامة يغلط في هذا ويسمي الجمع قصرا. والصواب أن الجمع ضم الظهر العصر والمغرب إلى العشاء يسمى جمع، والقصر معناه هو أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء هذا يسمى قصرا. فالمسافر يشفع له يقصر ما بعد في السفر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ولو صلىها في الوقت ولم يجمعها، هذا السنة. لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع جمع، كان يعزم على الرحيل بعد زوال الشمس فالأفضل له أن يضم العصر إلى الظهر ويصلي جمع تقديم ثم يمشي. كذلك لو ارتحل بعد غروب الشمس من مكان إلى مكان آخر في السفر فإن الأفضل له أن يضم العشاء إلى المغرب جمع تقديم. وهكذا بالعكس لو ارتحل قبل الزوال فإن السنة له أن يؤخر الظهر مع العصر فيكون جمع تأخير، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإن الأفضل له أن يؤخر المغرب إلى العشاء فيصليهما جمع تأخير. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. أما إذا كان مقيم مستريح فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل. ولهذا لما كان في منى حجة الوداع صلى الصلوات في وقتها وقاتلها ما جمع، صلى الظهر في وقتها يوم العيد العشاء في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها وهكذا بقيه الايام عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم. فالحاصل ان المقيم المستريح الافضل له لا يجمع، وان كان مسافرا وان كان في اثناء السفر في البر الافضل له عدم الجمع، لكن اذا دعت الحاكم الجمع فلا حرج عليه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من تعز في الجمهورية العربية اليمنية المستمع محمد الأديمي بعث يسأل ويقول: ما هي آداب الخطوبة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. المستحب أن يراعى المرأة إذا تيسر، هذا من الآداب ومن أسباب التوفيق أن يجتهد في رؤيتها قبل أن يعقد عليها، بالطرق الشرعية، إما بالاستئذان من أهلها حتى يراها، نعم، أو بأن يجلس مجلس يمكن أن يراها ولو بغير إذنها، ولو بغير إذنها النساء أيضا يكون في محل يمكنه أن يراها من دون علمها من طريق جيرانها أو غير ذلك، على وجه ليس فيه حلوى، إنما من بعيد إلى بعيد. وإن استأذنهم واجتمع بها ورعاها وكلمها وكلمته فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر منها إذا لا يدعو إلى نكاحها فليفعل. وجاءه رجل صلى الله عليه وسلم وذكر له أن خطب امرأة فقال أنا مرت إليها؟ قال لا، قال فانظر إليها. رواه مسلم. نعم. فالسنة أن ينظر إذا تيسر، لكن من دون حلوى، بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو جماعتها، المقصود لا يحضر بها. نعم. أو ينظرها من بعيد من دون علمها أو من دون علم أهلها، لا بأس بذلك، لأن هذا من أسباب التوفيق، إن رآها واقتنع بها. نعم. فإن لم يتيسر ذلك شرع له أن يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات ويعطيه خبرها. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة، لا بد من عدم الخلوة، لا تجوز الخلوة جزاكم حرام، ولأنها من أسباب الفتنة. نعم. وقد لا تتم الخطوبة؟ نعم. وقد لا تتم. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن تمتد الخطوبة بين المخطوبين فترة طويلة إذا اتفق بسبب ظروف الدراسة مثلا سنتين أو ثلاث سنوات؟ فليس لها حد. ليس لها حد. نعم، حد. لكن بس ليس له أن يخلو بها ولا أن تفهم معه ولا يسهل بها، بل يجب أن يكون كل واحد بعيد عن الآخر حتى لا تقع فيه. جزاكم الله. إنما كلام من طريق الحادث أو زيارة من طريق الجهر، يعني أن بين أهلها يزورهم التصوير بها ويتخبروا أخبارها. جزاكم الله خيرا. إذا كانت المخطوبة لا تصلي وقام الخطيب بتعليمها الصلاة أثناء فترة الخطوبة واشترط عليها أن تصلي وكانت من أهم الشروط، فما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا من أهم الأمور، يعلمها الصلاة ويصلي، نبرح ما يخطيه واجب، ليس له أن يتزوجها وهي لا تصلي، إذا كان مسلما ليس له أن يتزوجها تصلي، كيف من الصلاة تفوت؟ وهو كذلك ليس لها أن تزوج امرأة رجلا لا يصلي، لا بد يكون مصليا مستقيما، فالمرأة تحرص على يكون زوجها خاطبها مصلي، وهو كذلك أيضا حتى يكون جميعا مصليين مسلمين. وكثير من الناس اليوم يتساهل في هذا، فربما كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، وربما كان العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، والواجب الحذر، والواجب ان لا يتزوج امراه لا تصلي، والواجب عليها هي ان لا تتزوج رجلا لا يصلي، يجب الحذر من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العاجل بينه وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر، الامر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. الحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الرجل يصلي وهي تصلي، إذا كان منتسبا للإسلام لا بد من هذا، أما إذا كان كفار فالمسألة ثانية، يقول اليهود ينحى اليهودية والنصارى النصارى، الكافر ينحى الكافر، لكن ما دام منتسبا للإسلام فلا بد من الصلاة، فإذا تزوج أحدهم الآخر وهو لا يصلي فليصح النساء، فلا بد أن يكون جميعا يصليان أو لا يصليان، يكونان مشتركين في الصلاة أو في عدمها. أما إذا كان أحدهما يصلي ولا فلا يصلي فإنها لا تصح الصلاة، لا يصح النكاح في أصح قول العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن كان لم يجحد وجوبها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يشكو كثير من النساء من أنهن مبتلين بأزواج لا يصلون ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج، هذا من البلاء العظيم، إذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهله، ولا تبصره إلا الشيخ، لا من جماع ولا غيره، حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة وإلا في الواجب والجار. قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال. ليس على الله سبحانه في أولى بأطفالك حتى يهديه الله والحالة هذه. نعم جزاكم الله خيرا. الله المستعان. المستمع محمود عبد الرحمن من السودان بعث يسأل عن حكم الصلاة جماعة في الدكاكين مع وجود المساجد، هل تصح أم لا؟ الواجب على المسلمين الصلاة في المساجد، الصلاة مع الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الأعمى الذي سأله قال: ليس لي قائد لئيم المسجد، هل لي من رخصة نصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فأمره أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد لئيم. فالواجب على المسلمين أن يصلوا في المساجد في الجماعة، لكن لو صلى في دكانه أو صلى في بيته صحت ما عليه، يكون آثما. نعم. وعليه التوبة إلى الله، وعليه البدار بصلاة الجماعة في المستقبل، والصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم، لكنه قد أثم وأخطأ. وهكذا من صلى في دكاكينه كل هذا خطأ. الواجب عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد، وليس لهم أن يصلوا في الدكاكين، بل يقفلوا عليهم أن يقفلوها ثم يصلوا مع الناس ثم يرجعوا، حق الله مقدم. وأوقات البيع والشراء منكبة وطويلة، لكن نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من طاعة الله، ونعوذ بالله. إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئا ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟ عليك فرض يومه. والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لا أقلن فلان كذا وكذا، فلم يفعل فعليك فرض يومه. وهي يطع الأشرة المساكين أو تشركهم أو الفقراء. ومن عجز فما زال خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل للطلاق أقسام؟ وما هي أسماؤها إن وجدت؟ وما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم. طلاق قسم، طلاق سنة وطلاق بدعة. نعم. طلاق مباح وطلاق مشروع وطلاق محرم. طلاق البدعة هو الذي يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه، هذا بدعة. وكذلك تطلقها بالثلاث لا يجوز، الرسول شجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طلقة واحدة فقط في طول رجالته أو في حال حملها، هذا يقال طلاق السنة. وإن طلقها طلقتين فلا بأس، مباح. أما تطلقها بالثلاث فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ المستمع عيد السيد صلاح بعث برسالة يقول فيها: ذات يوم أعطيت شيئا لشخص ما واتفقت معه على ثمنه وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، فكررت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه لكي نتفاهم فلم يستجب، وفي هذه اللحظة سارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق، لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقته، وهو ليس موجود فعلا، ولكنه أحضره بعد 10 أيام، فماذا أفعل به؟ هل أحرقه أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. ما دامت النية للوقت الحاضر، لو كان حاضر لأحرقت ما عليك، لأنك حرصت الوقت الحاضر، ولا تحرق على أنك تحرقه مستقبلا، والأعمال بالنية فليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. المجتمع باء ألف ميم سوداني مقيم في الرياض بعث برسالة يقول فيها: لي والد ووالدة لم يحج فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أحجدهما، ولكن المشكلة أنهما كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر، فضلا عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي جمار، هل أحج عنهما؟ يقول: لي والد ووالدة لم يحج فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أحجدهما، ولكن المشكلة أنهم كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر فضلا عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي جمار، هل أحج عنهما أو أوكل من يحج عنهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يشرع لك الحج عنهما كل واحد لوحده، تبدأ بالأم ثم الأب، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو رزيع العقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف، فأحج عنهما وأعتمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك وأعتمد، فأنت تحج عنهما جزاك الله خيرا، تبدأ بالأم لأن حقها أكبر، ثم تحج عن الأب. وإذا حججت عنهما إن استعذرت ثقة يحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل، إلا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك بعلمه وفضله واتفقت معه أن يحج عنهما فلا بأس. جزاكم الله خيرا. المستمع مستور حامل عبد الله الصواط بعث يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا الحديث صحيح واضح، كثير من الناس مغبون في صحته وفراغه، والمعنى أنه لا يعمر صحته بطاعة الله ولا بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يعمر فراغه بما ينفعه، فالفراغ ضائع وصحة ضائعة في أشياء تافهة أو في النوم والعمل، ليس عنده عمل في صحته يرضي به ربه أو ينفع به الأمة ولا في فراغه، فصحته ضائعة وفراغه ضائع. الواجب على المؤمن أن يعتني بهذه النعمة العظيمة، فيعمر صحته بطاعة الله وأدائه ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، فيحرص على كل خير من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وعيادة المريض ومساعدة على خير وأمن معروف نعم منكر صلة رحم صلة إخوان في الله إلى غير هذا من وجوه الخير. هكذا فراغه في الأوقات التي فيها الفراغ يعمرها في الصلاة، في الذكر، في قراءة القرآن، في طلب العلم، لا تضيع لفرصة الفراغ. هكذا المؤمن، هكذا البصير يحفظ أوقاته ويحفظ فراغه ويحفظ صحته بما ينفعه في الدنيا والآخرة. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. إذا أراد الإنسان أن يحج أو يطوف أو يتصدق أو يذبح أضحية عن والديه، هل يقول اللهم إن هذه عن والدي بمعنى آخر؟ هل يظهر النية أم تكون في القلب؟ الضحية أفضل أن يسمى بسم الله والله أكبر عن والدي، اللهم تقبل مني عن والدي، هذا أفضل. وإن اكتاب النية فلا بأس ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد. أما أن يطوف عنهم أو يصلي عنهم هذا غير مشروع، لا يطوف عن أحد ولا يصلي عن أحد، ولا يطوف عن نفسه ولا يصلي عن نفسه، ويدعو لوالديه في طوافه وفي صلاته، وهكذا لا يصوم عن أحد إلا إذا كان عليه صيام فريضة فصام عنه وليه فأخيه أو أبيه أو نحو ذلك فلا بأس. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا توى عليه الصيام، صام عنه وليه. أما أن يتطوع عنه بالصوم أو بالصلاة لا صلاة، وهكذا الطواف ليس عليه دليل، فالأفضل أن لا يطوف على أحد. نعم إذا حج حج إن كان عن أبيه وأمه أو غيرهما من أمواته وأقاربه الأموات والعاجزين فلا بأس بذلك، وهكذا الأمر، لأن ورد الأدلة لا يدل على ذلك. أما كونه يصلي عن فلان أو يطوف عن فلان أو يصوم عن فلان تطوعا هذا لا دليل عليه ولا ينبغي فعله. لكن الصدقة عن الأموات والأحياء طيبة نافعة، صدقة طيبة نافعة، كونه يدعو لهم يستغفر لهم يحج عن الميت عن العاجز يعتمد كل هذا طيب، يؤدي الدين عن المدين كل هذا لا. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟ زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، إذا ذهبت معه سافرت معه الحج أو العمرة أو لأي شيء مباح فلا بأس بذلك، لأنه محرم، زوج بنتها وزوج أمها وزوج جدتها كلهم معها، زوج بنت ابنها بنت بنتها. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملا غير مرض خوفا من ضربه أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟ إذا كان الكذب لا يضر أحدا لما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحدا فلا بأس بذلك، كأن يقول ما ذهبت من محل فلان ولا كلمت فلانا وذلك لا يضر أحدا فلا بأس به. جزاكم الله خيرا، هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟ قد يتكلم يكذب عليهم ويكذب الناس في أشياء كثيرة يكذبها. نعم نعم إن شاء الله. هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟ الرحم عامة لقال لا يكون من جهة الأم هكذا للعم هكذا للخالق، لكن الأقرب فالأقرب كما كان أقرب صارت الصلة أحق وأعظم. الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الجنين كل هؤلاء أقرب الناس، ثم الإخوة وأولادهم ثم الأعمام والأخوة وهكذا. جزاكم الله خيرا، هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟ لا يعلمون هذه الأشياء، فجد قدم أو تأخر قليلا من موضع السجود لا يعلم. طيب المفروض أن يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، فإن كان فيه شيء أزاله مسحة الله الذي به، المقصود أن يكون أن يتقدم قليلا وتأخر قليلا السجود يتحرى ما يناسب مجالفته وأنه لا يضره، لكن يكون معتد بالسجود. نعم. بعض الناس لما قد يسجدون نفس الجرم هذا غير مشروع، انما يعتدل يعتمد على كفيه ورفع ذراعيه اذا جعل رضيها جنبيه وبطنها فخذيه فخذيها عن ساقيه، لكن معتد بالسجود مستقيم السجود، فاذا قدم جبهته قليلا او اخرها فليتحرى المحل الذي يريها فما يضرها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.